الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ففي سورة النعم، سورة النعم التي أعد الله عز وجل علينا فيها جملة من النعم، يذكرنا الله عز وجل بنعمة من أعز وأعظم نعمه علينا سبحانه وتعالى، ومهما فعلنا لم ولن نقوم بحق شكر الله تبارك وتعالى علينا مقابل هذه النعمة، ألا وهي نعمة البيت. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت اسم للمكان الذي يستجد الإنسان ويبيت فيه، والمراد من البيت حاجتين أمرين: البيت اللي هو المبنى السكن، الشقة أو مثلا الغرفة أو المنزل المكون من كذا طابق، كله يحاسب على حسب ما رزق الله سبحانه وتعالى، الإنشاء غير الإعمار غير، وأي مكان فلو كان لك مجرد غرفة واحدة تسعك لوقوفك وحركتك فيه ثم لنومك فهي نعمة. وتعرف كيف الكلام ده لما تتأمل أمر غيرك ممن هو في العراء الآن، يعني في الصيف لا يجد ما يحميه من حرارة الشمس، وفي البرد لا يجد من ما يقيه برودة الجو، ولا يدفع عنه نزول المطر. أظن شفت بعض الصور لبعض هؤلاء ينامون في مخيمات لواء في الماء، الماء من تحتهم في البرد، الإنسان يعني ينام على فراش ليل ومعه أغطية وبطاطين وحفة، وهذا ينام لا يجب حتى ما يستوفى له عن الماء الذي تحت. فحينئذ تحمد الله عز وجل على هذا النعم، فنعمة البيت التي كما قلنا يحميك الله عز وجل بها من عوامل الطقس البارد والحار. الحاجة الثانية الهدوء. الحاجة الثالثة سترك عن الناس انهم عوره، فانت لما يكون لك مكان وتغلق بابك عليك وتنام وتتخفى من الملابس في الحر، وربما يعني تثبت الملابس بعض الشيء وتزيدها على جسدك في البرد، وإنسان بينام يعني قد يبدو منه ما لا يجوز ان يرى، وربما شفيره وغطيته، وكل دي عورات سترها الله عز وجل، سترها الله عز وجل عن الناس بما انعم عليك من هذه نعمه البيت. الحاله الثانيه ان البيت يعبر به عن ايه؟ عن الزوجه. لكن البيت عندي عاوزين كذا، البيت لطهوري، البيت ليه؟ الزوجه والاولاد. ولهذا فان هذه العباره القرانيه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تعم الاموال. السكن اللي هو المودة والراحه، والمودة والراحه والاستقرار والرحمه، كل هذه المعاني الجميله انما تتحقق بمسكن وناس تستريح فيه، ثم بزوجه يرزقك الله عز وجل طاعتها ويرزقها برك وحسن قيامك عليه. ولي كمان نعمه عظيمه تستحق منا ان نشكر الله تبارك وتعالى عليه، لو الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. المشكله كثير من الناس لا يستشعرون قيمه هاتين النعمتين في قضيه البيت، فتجدوا في البيت يعني بيته ما هو الا مكان للنوم، وبعدين يخرج يشتكي يقول لك الجو كان حر، يا اخي احمد الله قلت لك غير مشكله لا في الحر ولا في البرد. الامر الاخر ان هذا البيت بالمعنى الاخر الا وهو من يعبره لك من زوجه وولد، غيرك مش طايق لزوجه وغيرك متزوج وغيره عشرات السنين مش لاقي ولد وسعى وبدا اسال الله عز وجل ان يطعم كل محروم وان يعطي من شاء ما شاء سبحانه وتعالى. اذا انت مطلوب منك ان تشكر الله على هذه النعم بل على هاتين النعمتين بشكل خاص. وشكر الله مش مجرد انك تقبل ويدك ظهرا لبطن خلاص كده لا، او تقول بلسانك الحمد لله، انما هذا نوع من انواع الشكر، انما الشكر باللسان بالثناء على الله عز وجل بما انعم، وبالقلب بالاعتراف بان هذه النعم من فضل الله تبارك وتعالى علينا، ولولا الله تبارك وتعالى ما كان. اوعى تقول فلان بحكي انت في الخير، ده لولا فلان اللي جنبي، ده لو والله لولا ان الله سخره لك ما كان. والله لولا ان الله سخر لك من قبلك زوجا لابنته ما تزوجت، والله لولا ان الله سخر لك مسكنا تسكن فيه لكنت في العراء، ايه فائدتك بالغير؟ لولا ان الله عز وجل يسر لك. يبقى ولذلك ده مطلوب منك شكر الله عز وجل على هذه النعم بالثلاث الانواع من الشكر، باللسان بالثناء على الله قبل ما تتكلم عن الخلق. ماشي، متى بيشكر الناس لم يشكر الله؟ نعم، ولكن اثني على الله عز وجل انه اهله كما تقول فلان وعلان، قل الحمد لله سخر الله لي فلانا جزاه الله خير عمل بك. الامر الاخر ان تقوم النعمه في قلبك مقام التعظيم، تعظيمك لها. الامر الثالث وده بقى اهمها وده دليل على تعظيمك لفضل الله عز وجل عليك بالنعمه واعترافك له بالفضل وحده سبحانه وتعالى، انك تستخدم النعم فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فزي ما قلت لك لما تدخل بيتك تيجي في الباب وتعصي الله عز وجل بحكم ان حد شايفك وبتكلم فلانه وفلان وتبص على كذا وتتامل وتنتقل من صفحه الى صفحه ومن موقع الى موقع ومن قناه الى قناه، يبقى انت كفرت نعمه الله عليك وجحدت فضل الله عليك. لما تدخل البيت ولا تسال عن زوجك صلت ولا ما صلت ولا اولادك ماذا فعلوا اليوم اللي حفظ منهم جنين مين واللي محفظ منه اللي معلش مين لان كان بمعلش اصلا من اساسه واللي راح مين واللي خرجت بحجاب امين واللي خرجت بمعطره مين، يبقى انت انكرت فضل الله عليك كانك تقول لا فضل لي احد علي ولا لله. ما قصدتش كده لا، بس هو ده الترجمه الحقيقيه لعدم قيامك بشكر الله عمليا. شكر الله عمليا على نعمه، ان تستخدم النعمه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، والا فاستخدام النعمه في غير ما يرضي الله عز وجل سبيل زوالها، واستخدامها فيما يرضي الله سبيل مقامها ونوالها. قال الله عز وجل واذ تاذن ربكم لئن شكرتم تاذن يعني اعلم واخبر وأعتر إلى الناس بما أخبرهم به من قانونه مع خلقه، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر بإيه؟ بالقول والإنسان والعمل، بالقول والقلب والعمل، والكفران بكل من هذه الأشياء. فالشكر بالقلب والإنسان والعمل سبيل زيادة النعم، وترك شيء من ذلك هو الكفران والجحود وهو سبيل التهديد بزوال هذه النعم. اسال الله تبارك وتعالى. سمعت يا شيخ اسامه انت حضرتك قلت ايه؟ يبقى كفر نعمه الله علي، يعني انا ما اعمل كده اخش البيت ابقى كده كفرت بالله؟ لا هو ما يعني ايه؟ لا الكفر ده كفر عمل يعني ايه؟ معلش انا عايز افهم معلش يعني عشان ابقى فاهم. يعني كانك تقول بلسانك ما قلتش بس لسان حالك بيقول ان يعني رب العالمين اللي انا على ببالك ليس له علي فضل، لأنه حين أمرك فعصيت فكأنك بذلك رددت أمره وقلت لا أمر لك عندي لأن النعم دي من فلان وعلان وأنت لا يعني لا جميل لك عليه. كفر نعمة، كفر نعمة. نعم كفر نعمة. ربنا يبارك فيك، ربنا يجزيك خير. أسأل الله أن يعيننا على ذكري وشكري وحسن عبادتي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.